بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقلنا يا إخوان، الكلمات في اللغة العربية كلمات معربة وكلمات مبنية. فالكلمات المعربة هي التي تتأثر بالإعراب، يعني أن حركة آخرها يمكن أن تتغير. فمحمد تقول محمد، محمدا، محمد، فهي معربة. باب تقول باب، بابا، باب، فهي كلمة معربة. كلمة عمود، عمود، عمودا، عمود، قلم، قلما، قلم، هذه كلمة معربة لأن حركة آخرها تتغير، يعني يمكن أن تتغير، والذي يغيرها هو الإعراب. أما الكلمات المبنية فهي التي تلزم حركة واحدة لا تتغير، مثل الذي اسم موصول ما يمكن أن يتحرك آخره بغير السكون، الذي، الذي، الذي، ما يمكن. مثل هؤلاء، هذا اسم إشارة ملازم للكسر مهما كان، دخله رفع أو نصب أو جر، هؤلاء، ما تقول هؤلاء أو هؤلاء، ما يأتي، ما في إلا هؤلاء، هذا ملازم الكسر. مثل الضمير نحن، هذا ضمير نحن، طب هل تقول مرة نحن ونحن ونحني؟ ما يأتي، هذا ملازم للضم نحن، فهو مبني. فالكلمات المعربة هي التي يتغير أو تتغير حركة آخرها، والكلمات المبنية هي التي تلزم حركة واحدة. فإن قال طالب بعد كل هذا الشرح لم أفهم، بعد كل هذا الشرح لم أفهم المعرب والمبني، نقول إن لم تفهم المعرب والمبني إلى الآن فنحصر لك الكلمات العربية حصرا، كلمات المعربة والكلمات المبنية، بطريقة سهلة، سهلة إن شاء الله، لن نأتي بلسان العرب 15 مجلدا ثم نبين كل كلمة معربة أو مبنية، لا، وإنما سنقول أو سنستفيد من الضرورة الأولى التي شرحناها من قبل وانتهينا منها، وهي أن الكلمة اسم وفعل وحرف. فنقول أما الحروف فكلها مبنية، الحروف بجميع أنواعها مبنية. انتهينا من ثلث اللغة. طيب ننتقل إلى الأفعال. الأفعال في قسمتها المشهورة ماض وأمر ومضارع. أما الأمر فهو مبني كله، والأمر مبني كله. طيب ها، الحروف كلها مبنية، والماضي كله مبني، والأمر كله مبني، والمضارع، المضارع فيه معرب وفيه مبني، فهو معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد، مثل هل تذهبن، أو نون النسوة مثل الطالبات يدرسن، فإنه مبني. إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فهو مبني، وإن لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة فهو معرب. فيذهب وأذهب وتذهب ونذهب، هذه أفعال مضارعة معربة ما اتصلت بها نون نسوة ولا نون توكيد، معربة. ما معنى معربة؟ يعني حركة آخرها تثبت ولا تتغير؟ تتغير، صح، وهي تتغير. تقول محمد يذهب إلى المدرسة، يذهب. طيب ومحمد لن يذهب إلى المدرسة بالفتح، ومحمد لم يذهب إلى المدرسة بالجزم. إذن فحركة يذهب تغيرت، إذن فهو معرب. أما يذهبن أو يلعبن هذا فعل مضارع متصل بنون التوكيد، فهو معرب أو مبني؟ مبني، يعني حركة آخر تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير. أن أين آخر الفعل يلعب؟ الباء. انظر تأمل حركة الباء، تقول يا محمد هل تلعبن، ماذا عليها؟ فتح. طيب اجزم، اجزمه بلا الناهية الجازمة، يا محمد لا، ماذا تقول؟ لا تلعب، لا تلعبن باء، أيضا فتحت. هنا في الجزم مفتوح، محمد هل تلعبن هذا مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع، إذن ثبتت حركته لأنه مبني، هنا مبني على الفتح. طيب انتهينا من الحروف وانتهينا من الأفعال، بقية الأسماء، الأسماء ما شأنها؟ معربة أو مبنية؟ بعضها معرب وبعضها مبني، الأكثر فيها، الأصل فيها الإعراب. نعم أكثرها معرب، محمد، علي، صالح، فهد، باب، مسجد، بيت، شارع، جلوس، قيام، جالس، قائم، كلها أسماء معربة. والمبني منها عشرة، أشهرها ثلاثة، نكتفي بها الآن. أشهر الأسماء المبنية ثلاثة، الأول الضمائر، كل الضمائر متصلة أو منفصلة، فمنفصلة مثل أنا وأنت وهو، والمتصلة مثل تاء المتكلم، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، كل الضمائر متصلة أو منفصلة هي أسماء مبنية. والاسم المبني الثاني الأسماء الموصولة، وذكرناها من قبل في المعارف، الأسماء الموصولة الذي وإخوانه، فالأسماء الموصولة مبنية إلا المثنى، إلا المثنى. إذن فالذي والتي والذين واللاتي واللائي ومن وما، إذا كان من الموصولات هذه كلها مبنية. أما اللذان واللتان فهما معربان. طيب نعم صحيح، هذا صحيح. انظر لو قلت في الذين، نعم اجعلها فاعلا والفاعل حكمه الرفع، ستقول جاء من؟ جاء الذين أحبهم، جاء الذين، الذين ماذا عليها؟ فتح. هذه الحركة حركة إعراب ولا حركة من الكلمة نفسها؟ من الكلمة، من الكلمة. لو كانت حركة إعراب لكانت ماذا؟ لكانت ضمة، لأن الرفع علامته الضمة. طيب اجعل الذين مفعول به، ستقول أكرم محمد الذين أحبهم، اجعله مجرور، سلمت على، تقول سلمت على من؟ على الذين، على الذين، على يجر، يجر. فهل أثرت على في لفظ الذين ولا ما أثرت؟ ما أثرت. الاسم المبني لا يتأثر بالإعراب بل يلزم حركته. أما المثنى اللذان واللتان فإنها إذا كانت مرفوعة تقول جاء اللذان أحبهما، فإن كانت منصوبة تقول أكرم محمد اللذين أحبهما. ها تغيرت الكلمة ولا لزمت حالة واحدة؟ تغيرت معربة، لأن اللي تغير هو المعرب، لكن هذا يعرب عرب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. والاسم المبني الثالث أسماء الإشارة، هذا وإخوانه إلا المثنى أيضا، فهذا وهذه وهؤلاء هذه أسماء مبنية كما قلنا قبل قليل. لو جعلت هؤلاء فاعل تقول جاء هؤلاء، ما تقول جاء هؤلاء، تقول جاء هؤلاء، لأن كلمة مبنية لا تتأثر بالإعراب. أما المثنى هذان وهاتان فهو معرب، لأنك تقول في الرفع جاء هذان الرجلان، وفي الناصب تقول أكرم محمد هذين الرجلين وسلمت على هذين الرجلين. فالخلاصة أن الحروف كلها مبنية، والفعل الماضي كله مبني، والأمر كله مبني. أما المضارع والاسم ففيهما معرب وفيهما مبني. هذه القسمة واضحة وسهلة، ويمكن بها أن تضبط وتحصر الكلمات المعربة والكلمات المبنية. فالكلمات من حيث البناء والإعراب على ذلك قسمان. القسم الأول الكلمات التي جميعها مبني، كلها مبنية. وهذا ماذا يشمل؟ يشمل الحروف، ويشمل الماضي، ويشمل الأمر. هذه مجموعة، هذه مجموعة أحكامها سواء مثل بعض، أحكامها إعرابها مثل بعض. والقسم الثاني ما فيه معرب ومبني، وماذا يشمل؟ يشمل المضارع والاسم، وهذا قسم آخر، هذا قسم آخر. طيب، هذا التقسيم يا أخوان هو الذي سيتحكم في الإعراب كله، هذا هو الذي يتحكم في الإعراب كله. إذا أتقنته فإنك ستضبط نصف الإعراب. أما القسم الأول وهو الذي كل الكلمات فيه مبنية ويشمل الحروف والماضي والأمر، نعم، فهذا القسم ينتهي كلامنا عليه الآن، لن نتكلم عليه بعد الآن، لأن كل الكلام فيه كلمتين ونصف وقلناها وانتهى الأمر، ما في كلام. هذه الأفعال أو هذا القسم عرفنا نوعه، فهذه حروف وهذا ماضي وهذا أمر، انتهينا من ذلك. طيب، ما حركاته؟ عرفنا أن جميع الحركات التي عليه حركات بناء أم حركات إعراب؟ حركات بناء، كلها حركات بناء، انتهينا من ذلك. بقي الأمر الثالث وهو الذي يتعلق الآن بكلامنا، وهو الأحكام العربية. الأحكام العربية وهي الرفع والنصب والجر والجزم. الأحكام العربية هل تدخل على هذا القسم الحروف والماضي والأمر؟ لا تدخل عليه بتاتا، هذا القسم لا تدخله الأحكام العربية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قيل لك أعرب، إذا أردت أن تعربه، إذا أردت أن تعرب الحروف أو الماضي أو الأمر، ستقول هذه الكلمات ليس لها حكم إعرابي، ويعبرون عن ذلك بقولهم لا محل له من الإعراب، ليس له محل، يعني ما له مكان، ما له مكان في الإعراب، هذا برا خارج، ما له محل، ما له مكان في الإعراب، لا محل له في الإعراب، أي لا حكم إعرابيا له. فإذا أردت أن تعرب أي حرف من الحروف، أي حرف، أي حرف، حرف جر، حرف نصب، حرف جزم، حرف توكيد، حرف تأنيث، أي حرف، إعرابه ثابت. ستبين نوعه، تقول حرف جر مبني على حركته لا محل له من الإعراب، فعن، أعرب لي عن، أعرب عن، هذا حرف جر، أعرب عن، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إعراب كامل، هذا حقه وانتهينا منه. طيب هل، هذا حرف استفهام، أعرب لي هل، أعرب لي هل أول بين نوعه، بين نوعه، حرف، حرف استفهام لا محل له من إعراب مبني على السكون. أحسنت. طيب نأخذ حرف آخر، لو قلنا مثلا ذهبت هند، ذهبت هند، عندنا التاء في ذهبت هذا حرف تأنيث، حرف لا اسم ولا فعل، حرف. أعرب لي التاء التأنيث في ذهبت، التاء في ذهبت هند يا إخوان، التاء كلمة أم ليس بكلمة؟ كلمة أم ليس بكلمة؟ لا تحيد عن الجواب، هذه حيدة. نقول كلمة أم ليس بكلمة؟ كلمة، كلمة، كلمة، كلمة. طيب من أي أقسام الكلمة؟ حرف معنى، حرف معنى، هذا حرف معناه التأنيث، حرف معنى. أما الذال في ذهب فكلمة أم ليس بكلمة؟ لا ليس بكلمة، هذا حرف مبنى ما لا عائق به، فلهذا أقول لك أعربه. أما الذال ما أقول أعربه، الإعراب للكلمات. أعرب لي تاء التأنيث في ذهبت هند، التاء التاء ليس ذهب، ذهب فعل ماض، لكن التاء في ذهبت هذا اسم أو فعل أو حرف؟ ها، التاء في ذهبت قلنا حرف تأنيث، هذا حرف تأنيث، أعربه. حرف تأنيث، هذا ليس تاء المتكلم يا أخي، تاء المتكلم تقول ذهب تو، تاءك أنت، هذه ليست تاءك، هذه تاء التأنيث. ذهبت هند، من الذي ذهب؟ هند. أما التاء فحرف تأنيث، يعني حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، فهذا حرف تأنيث جاره. أعرب التاء في ذهبت هند، تقول حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم هذا حرف التأنيث. طيب أما ذهب، أعرب لي ذهب، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب ما معنى لا محل له من الإعراب؟ لا ليس معنى مبني، لا محل له من الإعراب ليس معناه مبني، لا ليس معناه أن يلزم حركة واحدة. لا، ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. واضح يا أخي؟ طيب لو قلنا اذهب، اذهب مبكرا، أعرب لي اذهب، لا محل له من الإعراب، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذا اذهب. لكن مبكرا، مبكرا اسم أم فعل؟ اسم. لا اسم، هذا من المجموعة الأولى والثانية، هذا الثانية فيه معرب ومبني. لا هذا، هذا النحو، هذا النحو. القسم الثاني وهما فيه معرب ومبني يعني المضارع والأسماء، هذا هو النحو، هذا هو الذي سندرسه في الباقي، كل باقي النحو للأسماء والمضارع. قلنا لكم القسم الأول في الملحة مقدمات نحوية، والقسم الثاني إعراب الاسم، والقسم الثالث إعراب الفعل المضارع. ولو جعلت لكم مجالا للأسئلة لسألتم، قلتم طب هذا الاسم والمضارع أين الماضي وأين الأمر وأين الحروف؟ أقول لكم الآن هذه ليس لها أحكام إعرابية، فلهذا ما تدرس في النحو، وينتهي أمرها الآن، الآن ننتهي منها خلاص. عرفنا أنها ليس لها أحكام إعرابية، وتكلمنا من قبل على حركاتها، فالماضي حكمه الفتح دائما، إما الفتح الظاهر وإما المقدر. والأمر، الأمر أصل فيه أنه يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة أو حذف النون. والحروف كلها مبنية، مبنية على حركات أواخرها، حركات أواخرها، فعن مبني على السكون، وفي مبني على السكون، وهل مبني على السكون. أما لام الجر في الكتاب لزيد، لي مبني على الكسر. طيب واو العطف هذا حرف أو اسم أو فعل؟ يقول جاء محمد وخالد، هذا الواو واو العطف، هذا كلمة أو ليس بكلمة؟ كلمة يعني حرف معنى. ما معناه؟ معناه العطف. أعربه، أعرب الواو في جاء محمد وخالد. تفضل يا أخي. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. ولو قلت جاء محمد ثم خالد تقول في إعراب ثم. تفضل يا أخي، أنت لا تلتفت. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد يبنى على الفتح ثم الواو، قد يبنى على السكون، قد يبنى على الكسر، يعني على حركة آخره. طيب، فالقسم الأول الحروف والماضي والأمر، قلنا هذا القسم لا تدخله الأحكام العربية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم ولا كلام لنا عليه بعد ذلك. أما القسم الثاني ويشمل الأسماء والفعل المضارع فهو الذي ماذا؟ ها؟ تدخله أو يجب أن تدخله؟ هذا القسم يجب أن تدخله الأحكام العربية وجوبا. كل اسم لا بد له من حكم إعرابي، كل مضارع لا بد له من حكم إعرابي. يعني لا تجد اسما، لا تجد فعلا مضارعا ليس له حكم إعرابي، لا بد له من حكم إعرابي. يعني لا يمكن أن تقول عن اسم من الأسماء أو فعل مضارع من الأفعال المضارعة، لا يمكن أن تقول لا محل له من الإعراب. إن قلت لا محل له من الإعراب مع اسم من الأسماء أو مضارع خطأ. متى تقول لا محل له من الإعراب؟ مع الحروف والماضي والأمر. أما الأسماء والمضارع لا، لا بد له من حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم. ومن هنا يتبين لكم السبب الذي جعل النحويين يسمون هذا الفعل المضارع يسمونه مضارعا. المضارع في اللغة معناه المشابه، تقول أنا ضريعك أي مشابهك أو مضارعك مشابهك. الفعل المضارع يعني المشابه. ماذا يشبه؟ يشبه الاسم في كثير من أحكامه، منها أنه يقبل الإعراب كالاسم بخلاف الماضي والأمر. فعرفنا أن هذه الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم إنما تدخل على الأسماء والأفعال المضارعة. فهل تدخل على كل الأسماء أم على بعضها؟ تدخل على كل الأفعال المضارعة أم على بعضها؟ ها؟ على بعضها. ها؟ على كلها. ماذا تقول يا إخوان؟ هذا السؤال للذين أفطروا فقط. اللي ما أفطروا لا، لأني أجبت عنه قبل قليل وأنا أتكلم أجبت عنه وقلت ونصصت عليه. ها؟ الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على كل الأسماء والأفعال المضارعة أم على بعضها دون بعض؟ ها؟ ها؟ لا إله إلا الله. طيب ها في الأخير، ها؟ كلها أكيد، هذا الذي سمعته مني. طيب يعني معي ناس منتبهين زين. طبعا هذا المستدرح الآن استمع إلي، أنتم اللي جالسين مفتحين. طيب قلنا قبل قليل كل الأسماء والأفعال المضارعة لا بد أن تدخلها الأحكام العربية، وقلت لا وقلت يجب، وقلت بعد ذلك لا يوجد اسم ولا فعل مضارع تقول معه لا محل له من الإعراب. يعني كل الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي، وكل الأفعال المضارعة لا بد لها من حكم إعرابي. قلت لكم ذلك، قلته أو ما قلته قبل أن نختلف، قلت ذلك. فإن قلت لي وما زلت مصرا على رأيك تقول الأحكام العربية تدخل على كل الأسماء المعربة والمبنية وعلى الأفعال المضارعة المعربة والمبنية، فالجواب على ذلك نعم، الأحكام العربية تدخل على كل الأسماء المعربة والمبنية وعلى كل الأفعال المضارعة المعربة والمبنية. لابد، لابد. كيف تدخل على أسماء المعربة والمبنية؟ يعني لو قلت لكم يا إخوان، نأخذ أمثلة خفيفة واضحة، لو قلت لكم جاء محمد، جاء فعل ماض يرفع فاعله، ومحمد فاعل جاء مرفوع، فاعل جاء مرفوع، مرفوع يعني دخله الرفع ولا ما دخله الرفع؟ فدخله الرفع، الفاعل حكمه الرفع. طيب نقول جاء هؤلاء، جاء هؤلاء، جاء فعل ماض يرفع فاعله، أين الفاعل؟ هؤلاء، والفاعل حكمه ماذا؟ الرفع. دخل الرفع على الاسم المبني ولا ما دخل؟ دخل. إذن فالأسماء لا بد أن تدخلها الأحكام العربية، سواء كانت معربة أم كانت مبنية، هذا أمر لا خلاف فيه. لكن السؤال الأدق من ذلك، وهو الذي يجب أن تنتبهوا إليه، هو ما الفرق بين دخولها على الأسماء المعربة ودخولها على الأسماء المبنية؟ والجواب على ذلك مفهوم مما سبق، مفهوم مما سبق، فإن هذه الأحكام العربية إذا دخلت على الأسماء المعربة فإنها تتلاعب بها، تؤثر فيها، تؤثر فيها، مرة تقلبها محمد ومرة محمدا ومرة محمد على حسب الإعراب. أما الأسماء المبنية فتدخلها الأحكام العربية ولكن لا تؤثر في لفظها، لا تؤثر في لفظها، لا تؤثر في لفظها. هذا الفرق، هذا الفرق بين المعرب والمبني. أنت إذا قلت إن جاء، انتبه، جاء محمد، جاء فعل ماضي، كلمة محمد أتينا بها من بعيد، وأين وضعناها؟ في أي مكان؟ في أي محل؟ وضعناها في محل الفاعل. هذه الكلمة وقعت، وضعت في محل الفاعل، والفاعل ما محله؟ ما محله؟ محله كريم ولا لئيم؟ محله، محله جميل نظيف، محله ماذا؟ محله الرفع، محله الرفع. فمحمد هنا وقع في محل الفاعل ولا ما وقع في محل الفاعل؟ وقع في محل الفاعل، وتأثر به ولا ما تأثر؟ وتأثر، وتأثر. طيب جاء هؤلاء، جاء ثم أتينا بكلمة هؤلاء، نعم، وضعناها في محل الفاعل ولا ما وضعناها في محل الفاعل؟ وضعناها في محل الرفع، محله يعني مكانه، المحل، المكان، هذا محل الرفع وهو الفاعل. وضعناها ولا ما وضعناها في محل الرفع؟ وضعناها. فتأثرت ولا ما تأثرت؟ ما تأثرت. إذن فالكلمتان المعربة والمبنية كلاهما وضع في محل الرفع. طيب فمحمد محلها الرفع، وهؤلاء محلها الرفع، إلا أن محمد لأنها معربة تأثرت، وهؤلاء لأنها مبنية لم تتأثر. فمحمد، فمحمد محلها الرفع، ولفظها ارتفع ولا ما ارتفع؟ ارتفع. إذن فمحلها الرفع ولفظها مرفوع. أما هؤلاء المبنية فمحلها الرفع لكن لفظها لم يرتفع. فلهذا يقولون إن كلمة المعربة مرفوعة المحل واللفظ، مرفوعة المحل واللفظ، لكن الكلمة المبنية مرفوعة المحل فقط، يكون إعرابها محلي، يعني الإعراب أصاب المحل فقط ولم يصب اللفظ، لم يؤثر في اللفظ. فنتفق على أن الأحكام الإعرابية تدخل على كل الأسماء معربة كانت أو مبنية، وعلى كل الأفعال المضارعة معربة كانت أو مبنية. أما الأسماء فإنما يدخلها من هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر فقط، والمضارع يدخله من هذه الأحكام الرفع والنصب والجزم فقط. الاسم يدخله الرفع ويدخله النصب ويدخله الجر، لكنه يحرم من الجزم. والمضارع، المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم ويحرم من الجر، فحدث بذلك العدل. فإذا قلنا مثلا محمد يكرم خالدا في البيت، محمد يكرم خالدا في البيت، محمد اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، نقول محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يكرم هذا فعل مضارع سبق بناصب، لا نواصبه كما سيأتي أن ولن وكي وإذا، سبق بجازم، لا جوازمه كما سيأتي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، إذن فهن حكم الرفع. تقول يكرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. محمد يكرم خالدا، ما إعراب خالدا؟ مكرم أو مكرم؟ فاعل أو مفعول؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في البيت، في هذا حرف جر، حرف جر انتهينا من إعرابه من قبل، حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب. البيت اسم مجرور بفي ولا بالكسرة؟ مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة. رأيتم هنا يا إخوان أننا قلنا في محمد مبتدأ مرفوع، وقلنا في يكرم فعل مضارع مرفوع، وقلنا في خالدا مفعول به منصوب، وقلنا في البيت إنه اسم مجرور، وإنما قلنا مرفوع منصوب مجرور لأنها كلمات معربة، فالكلمات المعربة هي التي تقول فيها مرفوع منصوب مجرور مجزوم. طيب ولو كانت كلمات مبنية، لو كانت اسما مبنيا أو مضارعا مبنيا، يعني بدل ما نقول محمد يكرم خالدا، لو قلنا أنت تكرم خالدا، لو قلنا أنت تكرم خالدا، أنت هذا ضمير، والضمير اسم معرب أو مبني؟ مبني، هذا مبني. طيب ما إعراب أنت في قولنا أنت تكرم خالدا؟ أنت اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ، والمبتدأ ما حكمه؟ حكمه الرفع، حكمه الرفع، لكن ما نقول مرفوع، نقول في محل رفع، مبتدأ في محل رفع. لماذا قلنا في محل؟ شوف محل، في محل رفع، لأنه مبني، والمبني ما تقول فيه مرفوع، تقول في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني أن الرفع وقع على محله فقط، نعم، ولا تأثر اللفظ. أنت الرفع وقع في المحل فقط، فلهذا يقول النحويون أنت مبتدأ في محل رفع، يعني هذه الكلمة هذا الاسم وقع في محل الرفع، لكن ما تأثر لفظه، لو تأثر لفظه لقالوا مرفوع. ما معنى مرفوع؟ ما معنى مرفوع؟ يعني محله الرفع ولفظه مرفوع. لكن لو قلت في محل رفع، يعني معنى ذلك أن الرفع أصاب المحل فقط ولم يؤثر في اللفظ. هذه المصطلحات التي يستعملونها لبيان هذه الأشياء، لبيان هذه المعاني. ولو قلنا مثلا لا تلعب، لا تلعب، لا اسم فعل حرف، حرف، حرف ماذا؟ حرف نهي وجزم، هذا من جوازم المضارع. إذن نقول حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب، مبني على السكون كإعراب الحروف. لكن تلعب هذا فعل مضارع، فعل مضارع حكمه الجزم، تقول فعل مضارع مجزوم أم في محل جزم؟ إن كان معربا مجزوم، إن كان مبنيا في محل جزم. يعني إن كان لفظه تأثر بالجزم تقول مجزوم، إن كان لفظه لم يتأثر بالجزم تقول في محل جزم. وهنا اللفظ تأثر ولا ما تأثر؟ تأثر. إذن ماذا تقول؟ تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولكل فعل فاعل بعده. أين فاعل لا تلعب؟ ضمير مستات تقديره أنت. لكن لو قال قائل لا تلعبن، لا تلعبن يا محمد، لا تلعبن، فلا هذه ناهية جازمة لا محل لها من الإعراب مبني على السكون، وتلعبن، تلعب في تلعبن هذا فعل مضارع حكمه الجزم، حكمه الجزم، لكن مجزومه في محل جزم، في محل جزم، لأن لفظه لم يتأثر. فما نقول مجزوم هنا، نقول فعل مضارع في محل جزم. انظر المضارع المبني هنا مبني لكن دخله الجزم، كما قلنا قبل قليل كل الأفعال المضارعة تدخلها الأحكام العربية حتى ولو كانت مبنية، لكن مبني تقول في محل جزم. ولكل فعل فاعل بعده، أين فاعله؟ لا تلعبن، ضمير مستتر تقديره أنت. ونون التوكيد لا تلعبن، نون التوكيد ما إعرابها؟ اسم أم فعل أم حرف؟ حرف توكيد. إذن يعرب إعراب الحروف، نقول حرف توكيد لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. وهذا قول الحريري في الأبيات التي قرأناها، قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء والجزم في الفعل بلا امتراء. يقول الرفع والنصب هذان الحكمان مشتركان بين الأسماء والمضارع، يدخلان الأسماء ويدخلان المضارع. أما الجر فإنه يستأثر ويختص بالأسماء، وأما الجزم فإنه يختص ويستأثر بالفعل. هو يقول بالفعل، يعني أي فعل؟ يعني الفعل المضارع، لأنه هو المضارع الوحيد. ثم قال رحمه الله فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. هنا ذكر لنا وبين علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية. فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. نقول هذه العلامات، هذه علامات، علامات الإعراب، هذه علامات على هذه الأحكام. ما معنى علامات؟ ما معنى علامات؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد في قوله الحمد لله رب العالمين، ما الحكم الذي الحكم الإعرابي الذي دخلها؟ تقول الرفع. طيب ما دليلكم؟ أنا أقول النصب، واحد ثالث يقول الجر. صارت المسألة كل يقول الذي يريد، تقول الذي نريد، لكن الذي يفرق الدليل. أنتم قلتم الرفع، ما دليلكم على أن الحكم هنا الرفع؟ الدليل الضمة، الدليل الضمة. أليست الكلمة مضمومة الآخر عليها ضمة؟ والضمة في آخر الكلمة المعربة دليل على الرفع أم على الجر أم على النصب؟ على الرفع. إذن فالصواب مع من قال إن الحكم الداخل هو الرفع، لأن معه الدليل، لأن معه الدليل. إذن فقولهم علامات الإعراب ماذا يعنون به؟ يعنون به أدلة الإعراب، الأدلة، الدليل، الدليل. مثل الحكمة الفقهية، في تشابه كبير بين النحو والفقه. الأحكام الفقهية التكليفية المعروفة، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهية والإباحة، هذه أحكام ما يطلق أي حكم من هذه الأحكام إلا بدليل. فلو قلت ما حكم الصلاة؟ تقولون الوجوب. ما دليلكم؟ ستأتون بدليل معتبر في الشرع، آية أو حديث أو إجماع، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن أتيتم بحكم ودليله فصار كلامكم صحيحا. ولو قلت لكم الحمد لله رب العالمين، الحمد ما حكمه الإعرابي؟ لابد أن أقول الحكم وأنصب عليه الدليل. فالحكم الرفع ودليل الرفع الضمة. فلهذا يقولون في الإعراب في الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يعنون مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة التي على آخره. إلا أن النحويين ما يقول ما يستعمل كلمة الدليل، هذا مصطلح فقهي، هم يقولون علامة. إذن فالعلامة عند النحويين تقابل الدليل عند الفقهاء. وهذه العلامات الأدلة بيّنها قبل قليل وذكرناها. وهذه الأدلة التي ذكرناها، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، هذه هي الأدلة الأصلية، أو نقول باصطلاح النحويين نقول علامات الإعراب الأصلية. وهناك علامات إعراب فرعية، يعني في أدلة أخرى فرعية، فيه أدلة فرعية. أليس الفقه فيه أدلة متفق عليها، القرآن والسنة والإجماع، وخلف ذلك أدلة أخرى يستدل بها بعض الفقهاء بالقياسات وبالاستحسان وأدلة أخرى أيضا. أيضا في النحو في أدلة أخرى غير هذه الأدلة الأصلية. صح، الأدلة الأصلية هي في أغلب اللغة، في أغلب الكلمات، في أغلب الأبواب، لكن في أبواب قليلة وكلمات قليلة لها أدلة وعلامات إعراب تختص بها، فلا بد من معرفتها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس قادم. أما الآن فكلامنا على علامات الإعراب الأصلية التي ذكرناها الآن. طيب، فإن قلنا مثلا محمد يرحم الفقير، أعرب لي يا أخي، محمد يرحم الفقير، أعرب. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يرحم، أحسنت، ولكل فعل فاعل قبله أو بعده؟ بعده، ما يأتي قبله أبدا، الفاعل ما يتقدم. أين فاعل يرحم؟ نعم، والجملة الفعلية خبر المبتدأ في محل رفع، أحسنت. والفقير، محمد يرحم الفقير، هذا الفقير هو المرحوم، مرحوم، مفعول، هذا المفعول به، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب أعرب لي هذا يرحم الفقير، لو قلنا هذا يرحم الفقير، أعرب لي هذا، هذا اسم أم فعل؟ اسم في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ اسم إشارة نوعه، لكن إعرابه اسم وقع في ابتداء الجملة، مبتدأ. نعم مبتدأ، أكمل الإعراب، مبتدأ أو ما باله، مرفوع ما يصح مرفوع، نقول مبتدأ في محل رفع لأن لفظه لم يتأثر بالإعراب، مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، وبقية الإعراب كالإعراب السابق. طيب لو قلنا رحمت الفقير، رحمت الفقير، أعرب لي رحمت الفقير. رحمت كلمتان، الفعل الماضي رحم وتاء المتكلم، هذه كلمة لها إعراب وتلك كلمة لها إعراب. نبدأ برحم، نعم فعل ماض، فعل ماضي إعرابه قلنا إعراب ثابت، يلا أكمل إعرابه، أكمل إعرابه، فعل ماض مبني على السكون، رحم مبني على السكون على قول، وعلى القول المختار أنه مبني على الفتح المقدر. طيب حكمه الإعرابي لا محل من إعراب. وتاء المتكلم رحمت، تاء المتكلم أولا أخبرني اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، لأنه ضمير، ضمير، هذا اسم مبني ضمير، أعربه. رحمت فاعل، هذه تائي، رحمت تاء المتكلم تائي، وأنا الذي رحمت أنا الفاعل، إذن فنقول عن التاء إن إعرابها فاعل، لكن ما نقول مرفوع، نقول في محل لأنها مبني. الضمة التي على التاء رحمت، هذه الضمة ليست ضمة إعراب، لم يجلبها الإعراب، بل هي ضمة بناء، هي ضمة بناء. الدليل على ذلك أنك لو خاطبت مخاطبا بهذه الجملة لكنت تقول رحمت الفقير يا محمد، ولو خاطبت أنثى لقلت لها رحمتي الفقير، والتاء في رحمت ورحمت ورحمتي إعرابها واحد، فاعل، فاعل في محل رفع مبني على الضم في رحمت، ومبني على الفتح في رحمت، ومبني على الكسر في رحمتي، لأن الضم والفتح والكسر هنا كله حركة بناء ما لها علاقة بالإعراب، والفقير مفعول به. طيب لو قلنا مثل لو قلنا المؤمنات لن يهملن أولادهن، المؤمنات تفضل، المؤمنات لن يهملن أولادهن، أعرب. نعم الضمة، لن حرف، إذن إعراب الحروف، حرف، حرف نفي ونصب لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. المؤمنات لن يهملن، يهملن كلمتان، الكلمة الأولى الفعل المضارع يهمل، والكلمة الثانية نون النسوة، يهملن. نبدأ بالفعل المضارع، يهمل فعل مضارع، هو صح حكمه النصب، لكن نقول منصوب ولا في محل نصب؟ إن كان معرب منصوب، وإن كان مبني في محل نصب وهو مبني، إذن فعل مضارع في محل نصب مبني على السكون. ونون النسوة اسم أم فعل أم حرف؟ لا اسم، لأنه ضمير، هذا ضمير، اسم يعرب، أعربه، اسم، اسم، قلنا الاسم لا بد له من إعراب، فاعل، فاعل، النسوة فاعل، النون هي المؤمنات، فاعل، فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع مبني على، مبني على الفاتح. الخلاصة قبل أن نختم الدرس، نقول الخلاصة إن الفعل الماضي والأمر والحرف مبنية دائما ولا تدخلها الأحكام الإعرابية، فيقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. أما الاسم والمضارع فإن كان معربين فإننا نقول في إعرابهما مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، وإن كان مبنيين فنقول في إعرابهما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم بحسب إعرابهما. وعلى ذلك نكون قد انتهينا من شرح 45 بيتا، ونبقي الكلام على التنوين إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.